كيف نتوقع نصرا من الله والتبرج حاصل؟ لا لا لا تخضعن بالقول، خضعن بالقول، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تبرجوا تبرج الجاهلية الأولى، ولا يبدين زينتهن أبدين زينتهن. وما نرى يعني منتديات أو هذه المواقع التواصل، التواصلات إلى آخره، لما تصير هذه المخالفات ابتداء يعني من الشرك فالبدعة فالكبيرة فالمعصية فالإصرار والإصرار عن المعصية وأنواع المعاصي، تنوعات المعاصي، طب هذا ما له أثر على هزيمتنا؟ ما له أثر على ما يصيبنا من يعني هذه الهزائم التي تحصل؟ ليس بين الله وبين خلقه نسب، خلص يعني بما كسبت أيديكم، إذا يعني عصيتم وتنازعتم، وهذا ما يحصل الآن بين المسلمين، يحصل فيهم عصيان وتنازع. فبالتالي يعني ما يجي واحد يقول وليش ما صار في نصر للمسلمين وأين النصر؟ نصر على إيش؟ نصر النصر ما له أسباب؟ ألا يوجد سنة إلهية يقال لها سنة النصر والتمكين؟ فإذا كان الأمة ما رجعت إلى الله وما تابت إلى الله، ما أقبلت على الله، كيف سيأتي النصر؟ عندما يكون هناك ثقافات أجنبية كثيرة ودخيلة على الإسلام وتيارات تلعب بهم تارة باسم وحدة الأديان، تارة باسم ملة العولمة، تارة باسم الإنسانية، تارة باسم التقارب بين الحضارات، تارة باسم امتزاج الثقافات، ويخلط الشرك بالإسلام والكفر ويخلط الشرك بالتوحيد والكفر بالإسلام، مع أنه في آيات صريحة واضحة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين.